الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن سورة الأنبياء، قول الله عز وجل: بل متعنا هؤلاء وآباءهم، آية رقم 44. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. نعم. الظاهر أن الإضراب، بل الإضراب في هذه الآية الكريمة انتقالي، انتقالي، والإشارة في قوله هؤلاء راجع إلى المخاطبين من قبل، في قوله: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، وهم كفار قريش. وما تضمنته هذه الآية من أنه تعالى يمهل الكفار ويملي لهم في النعمة، وأن ذلك يزيدهم كفرا وضلالا، جاء موضحا في آيات كثيرة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نعم. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قال بعض العلماء: نقصها من أطرافها موت العلماء. وجاء فيه حديث مرفوع عن أبي هريرة، لكن بعد هذا القول عن ظاهر القرآن، يعني ظاهر أنه بعيد. شيخ، رواه ابن مردوي. رواه ابن مردوي. قال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها خرابها عند موت أهلها. قال بعضهم: هو نقص الأنفس والثمرات. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. لكن القول الذي تدل عليه القرينة القرآنية هو أننا ننقص أرض الكفر ودار الحرب، ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها. هذا المعنى الأرجح والأقوى، بدليل أفهم الغالبون. الاستفهام لإنكار غلبتهم، وقيل لتقريرهم أنهم مغلوبون. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، سرايا التي يرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تحل قريبا من دارهم، تحل أنت يا محمد بجيشك حتى يأتي وعد الله. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فهذا هو الصواب، يعني أفلا يرى كفار مكة ومن سار سيرهم في تكذيبك والكفر بما جئت به أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بإهلاك الذين كذبوا الرسل، كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوط وغيرهم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى كهذه الأقوام، فاحذروا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم؟ نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فبين في غير هذا الموضع أن الموازين عند ذلك الوزن منها ما يخف ومنها ما يثقل، فالذي خفت موازينه هلك والذي تثقل موازينه بالحسنات نجا، وهذا سبق بيانه. ونضع الموازين جمع ميزان، وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص، فمن ثقلت موازينه لكل شخص، يعني للعام الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله. وظاهر القرآن قاعدة، ظاهر القرآن أن هناك موازين لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، فجمع بعضهم قال هو ميزان واحد، إنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة، هذا من قال أنه ميزان واحد. نعم. ليوم القيامة يعني أنها اللام هذه للتوقيت، اليوم تدل على الوقت، منهم من قال هي لام كي لأجل، معناها لأجل، نضع الموازين القسط لأجل يوم القيامة لحساب الناس في ذلك اليوم. بعضهم قال أنها بمعنى في، لام بمعنى في ليوم القيامة، يعني في يوم القيامة. نعم تفضل. وهذا ذكر مبارك أنزلناه وأفأنتم له منكرون. ذكر مبارك كثير البركات والخيرات، لأنه في خير الدنيا والآخرة. بالأمس ما أدري هل حصل مني سبق لسان، قلت أحاط لا تأتي إلا في الشر، أحاط قد يكون سبق لسان، وكان قصدي حاق، حاق وليس أحاط، فحاق لا تأتي إلا لحاطة، لإحاقة بالشر أو لحاطة بالشر، حاق بالذين كفروا. بإذن الله نصححه إذا كان سبق لسان. إذن وهذا ذكر مبارك، فنرجو من الله عز وجل القريب المجيب أن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم المبارك بتوفيق الله عز وجل لنا لتدبر آياته والعمل بما فيه من الحلال والحرام والأوامر والنواهي والنواهي ومكارم الأخلاق. نعم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وهذا سبق بيانه. نعم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فلم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريق، وأن التحريق، لكن في آية أخرى ذكروا هل تريدون أن تقتلوا أو تقتلوه بالحرق، قالوا اقتلوه أو حرقوه، فصار هنا سلمكم الله تخيير. وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفحم بالدليل، إبراهيم عليه السلام أفحمهم بالدليل، لجأ إلى ما عنده من القوة يستعملها ضد الحق. إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم ناصرين لآلهتكم. نعم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قالوا حرقوه فرموه بالمنجنيق هذا، لأن الظاهر أنها نار هائلة يذكرون صفة لها عظيمة فما يستطيع حتى أحد الاقتراب منها، فاحتاجوا أن يضعوه في المنجنيق ويرموه. قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، يعني قبل ما يشعل النار أحاطوها ببنيان. معروف أن النار داخل البنيان داخل السور أعظم في الحرق من النار المفتوحة. ورد حديث لا يصح أن جبريل عليه السلام عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، على عرض لإبراهيم عليه السلام وقال له هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما الله فنعم. قال لما لا تسأله؟ لما لا تسأله؟ ما أدري اللام هنا تكف، هذه الجازمة لم أو لم. قال علمه بحالي كاف عن سؤالي، علمه عن حالي، لكن هذا لا يصح، لا يصح. كوني بردا، لو فقط رب العزة أمرها أن تكون برد لهلك إبراهيم عليه السلام بردا. حتى يذكرون أن في ذلك الوقت لم تنضج نار على وجه الأرض طهي وطعام، يذكرون بدون أسانيد، بدون أسانيد. لكن المهم كوني بردا، ورب العزة قال وسلاما، فلما كانت سلاما بردا لم يؤذه حرها، وسلاما لم يؤذه بردها. نعم تابع شيخ. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا الكيد بإحراقه، لكن لم تنل منه النار شيء، وكل الحيوانات كانت تطفئ عن إبراهيم عليه السلام إلا الوزغ كان ينفخ في النار، لذلك أمرنا بقتله، أمرنا بقتله. ورد أشياء إسرائيليات أن إبراهيم رؤي على سرير في النار، وكان النمرود، النمرود يقول نعم الرب، ورأى سرير إبراهيم في النار، نعم الرب ربك يا إبراهيم لأقربن له 4000 بقرة ربك يا إبراهيم. كل هذا من الإسرائيليات، النمرود هلك كافر. نعم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. حسبنا الله، هذا حديث سبق ذكرناه، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا دعاء عظيم، دعاء عظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا بد أن يكون في الأدعية، لكن هذا دعاء من السنة نعتبره أم من القرآن؟ أنا وضعته في القرآن، أدعية القرآن. نعم تفضل. قرأت. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجيناه عائد إلى إبراهيم، والأرض التي خرج منها لوط وإبراهيم عليه السلام هي كوثا، كوثا من أرض العراق، باركنا إلى أرض الشام فرارا بدينهما. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فهذا أصل في الهجرة، فقالوا أول من هاجر فرارا بدينه هو إبراهيم عليه السلام، فهذا أصل الهجرة، أصل العزلة والانتقال والفرار بالدين من بلاد الكفر. فإنه سيهدين، والأرض المباركة أرض الشام، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، خصب، أشجار، أنهار، بلاد الشام عموما. قال بعض أهل العلم من ذلك، لذلك بعث رب العزة من أكثر الأنبياء منها. قال بعض أهل العلم من ذلك أن كل ما عذب أصل منبعه، منبعه أصل منبعه، أصل منبعه هكذا، أن كل ماء، ماء عذب أصل كل منبعه، منبعه إذن راجع على أن هذه خبر، منبعه من تحت الشجرة، تحت الصخرة، من تحت الصخرة، من تحت الصخرة، لكن هذا من الإسرائيليات. كل ما عذب منبعه، ورد حديث أن النيل والفرات من انهار الجنة، هذا صحيح، صحيح. لذلك النووي قال يجريها الله عز وجل كيف يشاء، هي في الجنة ويجريها الله عز وجل كيف يشاء، وتخرج كما يشاء الله عز وجل. إذن هذا من الإسرائيليات. نعم. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فيعقوب ولد في حياة إبراهيم لأن بشارة، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، اصطفاهم رب العزة. نافلة، نافلة، بعضهم قال النافلة هو ولد الولد، فيعقوب نافلة من الله، أصل النافلة زيادة على الأصل. فإسحاق من ولد إبراهيم أصل سليمان وإسماعيل كذلك، ويعقوب نافلة، هذا قول. طيب، النافلة هي عموما الزيادة، الزيادة نافلة. نعم، تفضل. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فدلت هذه الآية على أن الله عز وجل جعل إسحاق ويعقوب من الأئمة، من الأئمة، وجعلناهم أئمة يقتدى بهم يعني بأمرنا، بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهي، يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم، بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد. وهذه الآية تبين أن طلب إبراهيم الإمام لذريته المذكور في سورة البقرة أجابه الله فيه بالنسبة إلى بعض ذريته دون بعض، وضابط ذلك أن الظالمين من ذريته لا ينالون الإمامة بخلاف غيرهم، وجعلناهم أئمة. قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، كل ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. مفهوم الآية في لفظة الظالمين لا ينال عهد الظالمين أن غيرهم يناله عهده بالإمامة إذا لم يكن من الظالمين. ومن ذريته، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فغير الظالم والذي متمسك بالشريعة فيه إمامة، كله بحسبه. هذا في الصدقات، هذا في كذا، في الشجاعة، هذا في كذا، كل ولو في سنة يسيرة اقتدى الناس بك فأنت في هذه قدوة، تعتبر داعية خير يعني. وكانوا لنا عابدين، مطيعين باجتناب النواهي وامتثال الأوامر بإخلاص، كما قال الله عز وجل عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أريد الإخلاص. فإذا خالفتكم أمركم بشيء وأنا آتي، هذا ليس بإخلاص. أئمة، فيطلق الأئمة على الإمام في الخير، كذلك يطلق الأئمة على الإمام في الشر. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فإبليس إمام في الشر، فرعون إمام في الشر. نعم تفضل. ولوطاً آتيناه حكمه وعلمه ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولوطاً آتيناه وأدخلناه، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ولوطاً آتيناه حكمه وعلما، حكم النبوة، والعلم المعرفة بأمر الدين وما يقع به الحكم بين الخصوم، وقيل علما فهما، بعضهم قال الحكم هو الفصل بين الخصومات. قال الشنقيطي: أصل الحكم في اللغة المنع. معنى الآيات أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل، ينطق بالحكمة في تعليم الناس، في الفصل بين الخصومات. والقرية التي تعمل الخبائث هي سدوم وأعمالها، أعمالها يعني القرى التابعة لها: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الذكران من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال. من أعظم خبائثهم تكذيبهم لنبي الله عز وجل لوط وتهديده بالإخراج: جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. نعم. قوم سوء، قرأت قوم سوء؟ تابع. قوم سوء أصحاب عمل سيء، فاسقين، خارجين عن الطاعة. نعم تفضل. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونوحا، يعني يذكر كذلك نوح من قبل إبراهيم عليه السلام، فنوح قبل إبراهيم، ونداء نوح عليه السلام ربه: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، النداء، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فنجيناه وأهله إلا من سبق عليه القول من أهله بالهلاك، ابنه وزوجه، زوجة لوط، مما كتب الله عز وجل عليهم الهلاك. نعم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناهما سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. مش ففهمناهما، لا، ففهمناها. أحسنت. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. والآية تدل على الرد على من قال أن حكم سليمان نسخ حكم داود. لا، اجتهدوا، لأن لو كان نسخ ما قرب العزة ففهمناها سليمان، لأن ذاك بوحي وهذا بوحي نسخه، فلما قرب العزة ففهمناها سليمان يدل على أن كلاهما اجتهد، اجتهد، وكل له أجر، وسليمان كان هو الذي يعني رب العزة كتب له فهم هذه القضية، هذه القضية. مثل مرة سأل امرأتين خرجتا من داود عليه السلام، كان حكم بالطفل، اختصمتا على طفل، فحكم للكبرى، فقال ما حكم لكم نبي الله داود عليه السلام؟ قال حكم لي الكبرى تقول. قال أما أنا؟ فأتوني بسكين أقطعه بينكما. فقالت الصورة لا يرحمك الله، هو ابنها، فحكم به للصغرى، لأن الكبرى قبلت أن يقطع، لو كان ولدا لها لم تقبل. فالصغرى علم سليمان عليه السلام أنه ولده، هذا مما فهمه الله عز وجل سليمان. ففهمناها سليمان، ففهمه إياها من فهمه إياها من النصوص، ما كان عنده من الشرع، لأنه أنزل وحيا جديدا ناسخ لحكم سليمان عليه السلام، ففهمناها راجع إذن على القضية والحكومة هذه. نعم تفضل. سخرنا وسخرنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. أوبي معه طير، رجعي معه التسبيح داود عليه السلام. موسى عليه السلام، موسى رضي الله عنه، أبو موسى عفوا، أبو موسى الأشعري، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود، مزمار، فأوبي معه. بعض قال سيري معه، هذا القول خطأ ساقط، سيري لا، أوبي معه، رددي بالتسبيح. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. إذا قلنا أن الطير تسير مع داود فالجبال تردد التسبيح، والطير محشورة كل له أواب، فتسبيح الجبال والطير تسبيح حقيقي، رب العزة يجعل لها إدراكات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسبحوا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وسبق بيان ذلك. نعم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علمناه راجع لداود عليه السلام، وهذه الصنعة دروع دليل لتحصنكم من بأسكم أثناء القتال. وأعلنا له الحديد أن يعمل سابغات تقي، لا تكون قصيرة، سابغة تقي المقاتل، وقدر في السرد الحلقات والمسامير في نسجك، اصنعها بمقادير متناسبة، يعني لا عظيمة بحيث ما يستطيع أن يحملها، ولا هي رقيقة يخترقها السيف والرمح، لا، قدر في السرد. نعم تفضل. قال فهل أنتم شاكرون، فصيغة الاستفهام هنا يراد بها الأمر، اشكروا الله عز وجل، رب العزة من عليكم بهذه النعم، صناعة الدروع وهكذا نعم، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، أسلموا، استفهام بمعنى الأمر، شاكرون يعني شكر الله عز وجل على نعمه أن تستعين بها على طاعته. نعم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. عاصفة تجري بأمره حيث تطيعه حيث يريد إلى المحل الذي يأمرها به. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. طيب عندنا هنا عاصفة، عندنا آية أخرى، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، باركنا فيها، قالوا باركنا أثناء رجوعه إلى الأرض المباركة، حيث أصاب حيث يريد. طيب عاصفة ورخاء، فقالوا أول ما تنشأ تكون عاصفة حتى تحملهم، ثم تكون رخاء بعد ذلك، فأول ما تنشأ تكون عاصفة. هذا قول. قول آخر هي نفس الصفة، عاصفة شديدة مع رخاء، لا تؤذيهم ولا تجعلهم يضطربون أثناء ما تنقلهم مع قوتها، هذا معنى آخر. غدوها شهر ورواحها شهر. نعم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. يغوصون يخرجون له من باطن الأرض جواهر نفيسة وكذا، الغوص هو تحت الماء، فرب العزة سخر الشياطين هذا الغوص ويعملون له عملا دون ذلك، سوى ذلك الغوص أعمال أخرى، جفان ينصبون الجفان، والقدور الراسيات، قدور عظيمة لأن جيشه عظيم يحتاج قدور، قالوا راسيات أمثال الجبال راسية لا تتحرك مكانها لعظم الجيش الذي يأكل منها، ومحاريب وهكذا. وكنا لهم حافظين، أن يزيغوا ويخرجوا عن سلطة سليمان عليه السلام. نعم تفضل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، استجاب الله عز وجل له وكشف ما به من ضر. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. طيب، الأنبياء رب العزة عصمهم أن يمسهم الشيطان فالمقصود أنهم بشر كما أنهم تصيبهم الأمراض، كذلك رب العزة من ابتلاءاته أن سلط الشيطان على أهله على بدنه. بعضهم قال تسليط الشيطان عليه بالوسوسة بعدما مرض، يريد أن يوسوس له، مسني الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، ليس له سلطان، فكيف تسلط عليه؟ قالوا بالوسوسة. فيما مسه الله المرض هو الله عز وجل، فيريده أن يعترض على أقدار الله. لذلك من أدب أيوب عليه السلام أنه لم ينسب المرض لله عز وجل، مسني الشيطان بنصب، نصب أن يوسوس لي، يريدني يا رب أن أعترض، إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وكان صابر، صابر، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ولا مانع كما ذكرنا أن يسلط الله عز وجل الشيطان على عبد من عباده، على رسول من رسله. سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحروه، لكن هذا ابتلاء. أما ما ذكروا أن أصابه في جسده ثآليل وحكها حتى دميت، ثم بالفخار حكها حتى تساقط من جسده، هذا كله من الإسرائيليات. وتسليطه، تسليط الشيطان بالابتلاء على بدنه أقرب من تسليطه له بالوسوسة. وأيوب عليه السلام يعترف أن تسلط الشيطان عليه فخالف أمر الله واعترض على أقدار الله، فلا، يعني الأولى أن نقول تسلط على بدنه. العصمة في أيوب عليه السلام وأن لسانه ما زال في ذكر الله وصابر، هذا النصوص تدل عليه، فسلطه ليظهر صبره الجميل. سلط رب العزة على يوسف أخوته ليرى صبره وصبر أبيه، أمر إبراهيم بذبح ابنه ليرى صبره وصبر ابنه، فهذا يقع على الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، شج رأسه، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ضغث، ضغث الحزمة. فالظاهر أن زوجته خالفته في أمر معين، الله أعلم، ما عندنا نص صحيح فيما خالفته وأمره أن يفي بنذره بهذا شرموخ فيه 100 عود يضربها ضربة واحدة. نعم، كأن المخالفة يعني لا تستحق أن تعاقب عقوبات جلد 100. نعم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذا النون الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم، فظن أن لن نقدر عليه، وجهان، لن نقدر عليه، لن نضيق عليه، لا، فضيق رب العزة عليه في بطن الحوت. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق الرزق على من يشاء. وأن معنى قيل قول آخر نقدر عليه لن نقضي عليه ذلك، فيصبح من يعني بمعنى القضاء نقدر عليه. وقدر المخففة هذه تأتي بمعنى قدر المشددة مضاعفة، فالتقى الماء على أمر قد قدر قد قضي. والعرب تقول قدر الله لك الخير يعني قدره، فصار سلمكم الله أصح الأقوال في ليلة القدر أن الله عز وجل قضى فيها الأشياء، سميت ليلة القدر قدرا لأن الله عز وجل يقضي فيها أحكام السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم، قدر يفرق كل أمر حكيم. صار القدر والقدر ما يقدره الله، لن نقدر عليه. بعضهم قال لن نقدر عليه من القدرة، لكن هذا باطل، ما كان نبي الله عز وجل أن يعتقد أن الله عز وجل لا يقوى عليه، فهذا باطل القول. مغاضبا مغاضبا مغاضبا لقومه، غاضبهم وغاضبوه، دعاهم فأغضبهم فجحدوا فأغضبوه، مغاضبا غضبان مغاضبا، قيل مغاضبا لربه. مشكل، فكيف يغاضب ربه؟ قالوا يجب أن يحمل هذا على اختاره الطبري مغاضبا لربه، قالوا يجب أن يحمل، يجب أن يحمل على معنى القول الأول مغاضبا لقومه، أي مغاضبا من أجل ربه، فغضب قومه عليه وهو غضب عليهم لأجل ربه، مغاضبا لأجل ربه من أجل ربه. نعم، فنادى في الظلمات، ظلمة البحر، ظلمة الليل، ظلمة بطن الحوت. نعم، فاستجبنا له، أجبناه ونجيناه من الغم. يصبح إطلاق استجاب بمعنى أجاب، أجبنا دعوته. فلو لم يسبح للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ونبذ بالعراء الصحراء، بعضهم قال الفضاء، كلها بمعنى يعني صحراء فضاء. وهو مذموم، يعني قالوا أتى ما يذم عليه، لأنه خرج من بين أظهرهم لما توعدهم بالعذاب قبل أن يأذن الله عز وجل له، فعاتب الله عز وجل عليه. ولولا رحمة الله عز وجل عليه لبقي في بطن الحوت، ويدل أنه خرج من غير إذن ربه لفظة الأبوق. نعم، إيش الآية؟ إذ أبق، إذ أبق، عبد أبق خرج عن طاعة سيدي فر، فكان من المدحضين المغلوبين في القرعة، ترى فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم أتى ما يلام عليه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه، رب العزة قادر أن يبقي هذا الحوت إلى يوم يبعثون، ويونس في بطنه، لكن تسبيحه ودعاءه بلا إله إلا الله إني كنت من الظالمين، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. طبعا خرج من بطن الحوت وهو سقيم مريض بسبب ما حصل في بطن الحوت، ما ندري كم بقي في بطن الحوت، الله أعلم. المهم تأثرت صحته وهو سقيم، لولا أن تداركه النعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم كما ذكرنا، لكن تداركه نعمة ربه فما خرج للعراء وهو مذموم، خرج برحمة من الله عز وجل. فاجتباه ربه، لماذا؟ لأنه نادى بتوحيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فجعله من الصالحين. وهو مكظوم، مملوء غم، مملوء كرب، الغم في القلب والكرب في الأنفاس، ومكظوم محبوس. فاصبر لحكم ربك، رب العزة يحذر نبيه، فاصبر لحكم ربك، ويوصي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وهذه القرية التي خرج عنها مغاضبا ويأس من رحمة الله عز وجل بها وجاءها العذاب، آمنت ونفعها إيمانها، القرية الوحيدة التي شاهدت العذاب وآمنت وكشف الله عز وجل عنهم العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، لا توجد يعني لما ظهر العذاب، لا توجد إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، وكذلك ننجي المؤمنين. يونس عليه السلام يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه كرب وغم فيبتهل إلى الله بإخلاص إلا نجاه الله عز وجل، لم يدعو به مسلم هذا الدعاء لا إله إلا أنت ربه في شيء قط إلا استجاب له دعوة ذي النون. نعم تفضل. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. قدمنا معاني الأمة في القرآن في سورة هود. المراد بالأمة هنا إن هذه أمتكم أمة واحدة، الشريعة والملة، شريعة التوحيد، وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم، هذا يهودي هذا نصراني هذا عابد وثن، كل إلينا راجعون جميعهم يعني، وتقطعوا أمرهم بينهم، جعلوا قطع كما يتوزع الجماعة الشيء يقتسمونه، كل يأخذ نصيب، هذا دليل تمثيل على اختلافهم، وتقطعوا أمرهم. بينهم زبورا، كل حزب بما لديهم فرحون، في سورة المؤمنون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا، كما تقطع قطع الحديد، كل حزب بما لديهم فرحون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قلنا الإحاقة ما تكون إلا في الشر، حاق، نعم، حاق، وحاق بهم، نعم. لهم فيها زفير، النار فيها زفير والعياذ بالله. أظهر الأقوال في الزفير أنه كأول صوت الحمار، وأن الشهيق كآخر، كله يعني أقبح الأصوات، زفير وشهيق. في آية أخرى زاد على الزفير والشهيق الخلود، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. نعم. وهم فيها لا يسمعون، سبق بيان أنهم عمي وصم وبكر وتوفيق بين النصوص. نعم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، الجنة أو السعادة. نعم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تستقبلهم بالبشارة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. توعدون فيه من أنواع الكرامات والنعيم، قيل تستقبلهم على أبواب الجنة، وقيل تستقبلهم عند الخروج من القبور. ربما هذا من عندي يدل عليه مسألة أنهم منذ الخروج من القبور وهم يثبتونهم ويبشرونهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، حتى يمكن قبل ذلك تتنزل عليهم عند سكرات الموت، تتنزل فيها نزول، وفي الجنة وعند أبواب الجنة، كل هذه الأماكن تبشرهم. نعم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني نطوي السماء، يوم نطوي السماء منصوب بقوله لا يحزنهم الفزع، أو بقوله وتتلقاهم الملائكة، يوم منصوب على الظرفية، كطي السجل للكتب يعني للمكتوب، كيف الصحيفة، صحيفة سجل، سجل فيها شيء تطوى على ما كتب فيها، فالسماوات يطويها الله عز وجل ويقبض الأراضين، يقول أنا الملك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. والواجب إمرار ذلك على ظاهر النص، تصديق به، مع تنزيه رب العزة أن يشابه شيء من مخلوقاته، لكن نؤمن أن الله عز وجل يطوي السماء يقبض الأرض. بعضهم قال كطي السجل للكتب، بعضهم قال السجل هنا معناه كما ذكرنا الصحيفة على ما كتب فيها، بعضهم قال السجل ملك من الملائكة. يقولون كل زمن أو في آخر حياة الإنسان يأخذ هذه الصحيفة هذا الملك ويعطيها السجل، الملك في السماء الثالثة يدعى السجل، يحتفظ بها إلى أن يلقى الله عز وجل. بعضهم قال السجل هذا كاتب للرسول لرسول الله، لكن هذا القول ساقط. في هذه الآية بعضهم قرأ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، بعضهم قال للكتاب، بعضهم قال قرأ للكتب قراءتها للكتاب، إفراد الجنس هذا معروف، جنس الكتاب يشمل كل الكتب. ولقد كتبنا، تفضل. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بعضهم قال الزبور الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب، زبور مزبور، فيشمل الكتب المنزلة التوراة والإنجيل زبور داود عليه السلام. وأن المراد بالذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر قبل أم الكتاب، يعني كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى مكتوب، الأرض يرثها عباد الله عز وجل الصالحين. بعضهم قال زبور داود والذكر التوراة، لكن الأول أوفق. والأرض هذه التي يرثها ما هي؟ قيل أرض الجنة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قيل أرض العدو وأورثكم أرضهم، هذا قول آخر. نعم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الزبور. نعم. إن هذا لبلاغا لقوم عابدين، القرآن العظيم بلاغ كفاية ما تبلغ به البغية، ما تبغي وصلت له من بغيتك من خيري الدنيا والآخرة، لبلاغا في منافع الدنيا ومنافع الآخرة. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة يسعدهم ينالون به كل خير من الدنيا والآخرة، فخسر هذا من ضيع هذه الرحمة العظمى. الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة عظمى، حتى يضربون مثل يقولون مثل ينبوع صافي رب العزة أخرجه، فالناس بدأوا يأخذون من هذا الينبوع الصافي من غير تعب، وبعض الناس كسالى لم يأخذوا من هذا الينبوع الصافي، فهؤلاء محنة على أنفسهم. كذلك الذي لا يأخذ من ينبوع الرسول صلى الله عليه وسلم محنة على نفسه. نعم. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. فإن تولوا فقل آذنتكم، أعلمتكم على سواء، علمي وعلمكم في ذلك سواء، أنا بريء منكم وأنتم بريئون مني، لكم عملكم ولي عملي. نعم تفضل. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وهذا سبق بيانه. نعم. قل رب قال رب احكم بالحق. قال قال رب احكم بالحق. قال هذه قراءة. قال عاصم قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حفص عن عاصم قل، وعاصم عن حفص قرأ قال، هذه قراءة حفص عن عاصم. بقية القراء قل، قل أمر من الله عز وجل رب احكم بالحق، أمره ربه امتثل. نعم القراءة الثانية تدل أنه امتثل، قال رب احكم بالحق، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، شعيب عليه السلام يقول. نعم. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ما تصفونه بألسنتكم من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد لله عز وجل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا قاله يعقوب عليه السلام لأولاده الذين وضعوا يوسف عليه السلام في البئر، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وتصف ألسنتكم الكذب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فتضع بسبب شدة الهول الحوامل أحمالها، عظم الزلزلة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة، اتقوا ربكم. الزلزلة الشيء الذي يحرك، سيأتينا الخلاف هل هذا فضل يوم القيامة أم بعد البعث من القبور تزلزل، أو المقصود يوم القيامة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة، كل مرضعة، الفرق بين مرضع ومرضعة، المرضع المرضعة ترضع ولدها، حال كونها ترضع ولدها. لماذا لم يقل مرضع؟ فالأوصاف المختصة بالأناث إن أريد بها الفعل لحقها التاء مرضعة مرضعة. انتبه هنا بلاغة في القرآن. أما مرضع هي ذات رضاع ولو لم ترضع الآن. ما زعمه بعض النحويين من الكوفة من أن أم الصبي مرضعة بالتاء، والمستأجرة للإرضاع مرضع، هذا باطل، رده عليهم أبو حيان. فالعرب تستعمل مرضعة التي عندها أولاد ترضعهم. كذلك قولهم أن الوصف المختص بالأنثى لا يحتاج فيه إلى التاء. يعني يقولون يقصدون الوصف الذي تختص به الأنثى لا يحتاج إلى تاء مرضع، تقول لأن ما في رجل مرضع فما تحتاج إلى تاء. لكن لا، العرب تستعمل مرضعة حائضة وهكذا، تاء تستعمل كل مرضعة بالتاء. بعضهم التمس بلاغة وقالوا سبب التاء هنا مرضعة أن الآن هي ترضع فعل فعل وقلنا التاء تفيد أنها تفعل الآن ومع ذلك تذهل عن ولدها ليست فقط صفة لها عموما والآن لا ترضع لا وهي ترضع تذهل عما أرضعت. هذه بلاغة في القرآن استعمال التاء. نعم. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى يشبهون السكارى. اختلف العلماء في الزلزلة ما قلنا سيأتي اختلفوا هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة أو هي عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور. أنا أخطأت لما قلت كلها بعد لا إذن قبل القبور أو بعد القبور الآن ما أذكر إيش رجح الشيخ سننظر. جماعة قالوا هذه زلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة وهذا مؤيد بأدلة في حديث لكن الحديث ضعيف نفسه الطبري ضعف الحديث حديث طويل النفخة الأولى انفخ نفخة الفزع فتفزع أهل السماوات والأرض إلا ما شاء من شاء الله ويأمره ربه فيديمها يطولها فلا يفتر هذه نفخة الفزع هذا قبل البعث وهي التي يقول الله عز وجل وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق يسير الله عز وجل الجبال تكون سرابا ترج الأرض بأهلها رجا وهو التي يقول الله عز وجل فيها يوم ترجف الراجفة نفخة الفزع النفخة الأولى الفزع النفخة الثانية الصعق والثالثة نفخة القيامة إذن يوم ترجف الأرض عند النفخة الأولى الفزع الصعق ثم الثالثة الناس تخرج من قبورهم إذن فيه نظر الحديث لا يصح. المهم يقولون الحديث دل على أنه هذا قبل يوم القيامة أضيفت إلى الساعة لقربها من قيام الساعة. القول الآخر الذين قالوا بأن الزلزلة كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور إذن هذا آخر الدنيا قبل البعث. الآن عندنا قول بعد البعث من القبور ما هو دليلكم ورجحه الشيخ قال هو الصواب قال عندنا حديث في البخاري لما رب العزة يقول لآدم أخرج بعث النار حين ذلك تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الأوصاف المذكورة وردت في الحديث لما يقال لآدم أخرج بعث النار هو الشيخ طيب أشكل يعني وضع إشكال فقال لا توجد حامل أصلا بعد الخروج من القبور أين الحمل خارج من القبور معها حمله وخارج من القبور ترضع فقال أن رب العزة يحييها على ما ماتت ماتت حامل تخرج حامل، ماتت مرضع تأخذ ولدها ترضعه. فهذا جواب. جواب آخر أن هذا كناية عن شدة الهول فقط، لا يوجد يعني حمل وامرأة ترضع، لا يوجد بعد الخروج من القبر لا يوجد، لكن هذا تدليل وبيان على شدة الهول في ذاك اليوم. لو كانت هناك حامل لوضعت حمل، لو كانت هناك مرضع لذهلت عن إرضائها. شدة الهول وزلزلة، شدة الهول يطلق عليه زلزلة. هنالك ابتلي المؤمنون في الخندق وزلزلوا زلزالا شديدا، هول عظيم. نعم تفضل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وهذا سبق بيانه، لكن نضيف هنا ومن الناس أن يدخل أهل البدع في هذا الوعيد، من يجادل في الله بغير علم، فأهل البدع يجادلون والرؤساء الضلالة يؤصلون لبدعهم بغير علم بالهوى. واعلم من مفهوم الخطاب بغير علم أن الجدال بعلم غير مذموم، غير مذموم. نعم تفضل. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وأطوار بني آدم سبق عندنا. ويهديه إلى عذاب السعير، هداية كما تستعمل للخير تستعمل للدلالة على الشر، ويهديه إلى عذاب السعير. فهدوهم إلى صراط الجحيم. كل شيطان مريد، المريد العاتي. والظاهر أن الشيطان في هذه الآية يشمل شياطين الإنس والجن. أما عن أطوار بني آدم قلنا سبق، لكن ننبه هنا لنقطة على معنى مخلقة وغير مخلقة. ذكروا أوجه في معناه. مخلقة وغير مخلقة، قالوا صفة للنطفة، وأن المخلقة هي ما كان خلقا سويا، وغير مخلقة هي ما دفعته الأرحام من النطف وألقته. وروي عن ابن مسعود، لكن يعني هذا القول قال يدل على أنه يعني إيش نقول، أنا أخاف من أجد إذا وجدت اسم صحابي أخاف أقول قول كذا أو قول شيء. نريد رد إيش مرجوح مثلا. جيد مرجوح. هو قال لا يخفى بعد هذا القول. لماذا؟ لأن مخلقة وغير مخلقة صفة للمضغة ليس للنطفة. قيل معنى مخلقة تامة وغير مخلقة غير تامة، فيخلق رب العزة المضغ متفاوتة، ما هو كامل الخلقة سالم من العيوب، ومنها ما هو عكس ذلك، وهذا الذي رجحه الشيخ. مضغة بعضها مخلقة تامة ليس فيها عيوب، وبعضها غير مخلقة ليست تامة فيها بعض العيوب. هذا روي عن قتادة، قتادة هكذا قتادة. فالناس يتفاوتون في طولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم، يتفاوتون بدليل هذه الآية، مخلقة وغير مخلقة. وذكر أقوال أخرى منها مصورة كإنسان ومنها غير مصورة كإنسان، يلقيه الرحم سقط. أولى الأقوال في ذلك والصواب قال المخلقة، يعني هذا ابن جرير الطبري يرجح مصورة خلقا تاوما، وغير مخلقة السقط، قال الشيخ هذا بعيد، والصواب ما ذكر لا يظهر صوابه. نفس الآية هناك قرينة تدل على القول الراجح، فإنا خلقناكم من تراب، فعلى القول الذي اختاره ابن جرير خلقناكم، لها خلقناكم يعني خرجتم للحياة، خلقناكم السقط لا يسمى خلقناكم، خلق وسقط، ما خلقناكم الآن خطاب لمن يفهم، خلقناكم. قال يصير المعنى على قول ابن جرير، ثم خلقناكم من مضغة مخلقة وخلقناكم من مضغة غير مخلقة، وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة فيه من التناقض كما ترى فافهم، غير مصورة، قال بعضهم غير مصور فيلقيه الرحم يصبح سقط، يعني يناقض لفظة مخلقة، يناقض لفظة مخلقة. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، بعضهم قال السقط يعني لم يشاء الله عز وجل، لكن قال الشيخ ما نشاء، بعضهم 6 أشهر بعضهم 9 أشهر على ترجيحه، مخلقة وغير مخلقة، ناقص يخرج ناقص عنده بعض النقص وهذا يخرج تام، فهذا 6 أشهر هذا 9 أشهر من أجل أن يخرج. فلا يتعين فهم السقط من الآية، السقط من أدلة أخرى. وسقط قال الذي تلقيه أمه ولو بعد التشكيل والتخطيط لم يخلق الله عز وجل منه إنسانا واحدا من المخاطبين، فإنا خلقناكم أيها المخاطبون، كنتم في بطون أمهاتكم أنتم مخاطبون، مخلقة وغير مخلقة. وضح ترجيح الشيخ، بعضهم من المعاصرين كنت قرأت بحث قال هذا دليل على إعجاز القرآن، كيف؟ قال سبحان الله، هذا العلقة التي تعلق والمضغة كان يعني لأني عهدي صار 2 أو 3 شهور، هناك مضغات هي لتغذية المضغة التي كتب الله عز وجل لها الحياة، فهذه مضغات غير مخلقة، وهذه التي رب العزة كتب فيها الحياة هي مخلقة. هذا في العصر الحديث الآن، من وجد كلام الطبيب الباز هذا عنده في الشرع عنده في الطب يرسله، كنت قرأته من زمن، هذا يعني معناه. إذن مضغة هناك تبقى في الرحم مضغات تقوي وتغذي المضغة التي كتب الله عز وجل لها الحياة، فهذه غير مخلقة، وهذه التي فيها الحياة سيكتب لها الحياة مخلقة. نعم تفضل. لنبين لكم من طور وطور، تعلمون أن الله عز وجل قادر على البعث، ونقر في الأرحام ما نشاء، سبق بيانه. نعم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أي صفحة؟ ما شاء الله. طيب، فالأطوار ذكرناها، والظلمات، ظلمة البطن، ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة. فسبحان الله، يعني الذي يتابع المراحل هذه يتعجب من قدرة الله عز وجل، كيف هذا الجنين يخلق فيه هذا العمود، ثم يبدأ تتميز أعضاؤه، يخلق السمع، عروق، يبدأ يسير الدم فيها، وهناك مع عروق الدم عروق عصبية. لذلك بعض الناس يظن الحجامة فقط تنفع الدم، لا، حتى تنفع بإذن الله العروق العصبية التي تسير. كيف تنتقل الأوامر؟ بالعروق العصبية ليس بالدم. فهذه كذلك عروق. جاء أخ هنا قال مرضه بدأ شلل، كان في المستشفى شخص شلل أصابه، شلل ناسي اسمه، العصب الحائر يسمى، كأنه العصب الحائر. ها؟ يعني هو إذا ابتدأ من الأسفل ففي مرض هو يعني معين، يعني إيه؟ البولينباري، ما أعرف إذا كان اسمه البولينباري. إيه؟ بس إذا تحكي على العصب الحائر فهو البيجس نيرف، هذا آخر العصب الحائر. العصب الحائر هو يسبب الأمعاء. سبحان الله. إذن هو ذاك الذي في توام طلبوا توقيع من أمه أنه سينتقل الشلل إلى مكان التغذية، لابد نفتح فتحة، وقعت على مضض وباقي الآن يحرك عينيه. هذا الأخ سألته، يأتي على كرسي هنا، فقال ما أدري كيف خلايا الدم هذه الدفاعية بدأت تأكل جدران العصب، جدار، فيتشتت أوامر عصبية تتشتت في الجسم ما تذهب له، فبدأ يهاجم. فيعطوني الآن أدوية، إيش يسمونها، تزيل المناعة وتهبط المناعة. فقال ما أدري، إلى الآن ما اكتشف، وذهبت كذا دولة. فهناك إذن أمور وخطوط عصبية كذلك مع خطوط الدم، والله المستعان. إذن الإنسان سبحان الله خلقه عجب عجب. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، تعرفون الحديث، أكفرت بالذي خلقك من تراب، سبق هذا الواعظ الذي وعظ صاحب الجنة. نعم. إذن ثم قرأ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها، نعم، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سبحان الله، يعني الآيات المتشابهة تسوقك، لذلك لابد من مراجعة المتشابه، ما يكفي تحفظ بدون أن تعرف المتشابه. ها؟ 43؟ 143؟ إيش هذه؟ متشابهة، متشابهة؟ ما قرأها؟ اقرأ، تابعة، هذه شرحناها، تابعة. نعم، يريد يفطركم هنا أبو خليفة. نعم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذا سبق، والمقصود رؤية بصرية، رؤية بصرية، وأنبتت من كل زوج بهيج، حسن منظره، بهيج. نعم، تفضل. ومن الناس، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ربما اليوم نأخذ 5 صفحات، ومقصودي يعني كل يوم نأخذ 5، ما أريد أثقل عليكم، لأن الشيخ وقف عند المجادلة هذا التفسير فقط، وسوف أراجع بإذن الله، لأنه تممه تلميذه الشيخ عطية سالم. سأنظر كيف ننجز، نحتاج يوم فننجز هذا التفسير قبل النهاية بيوم، ثم نتفرغ يوم لتتمة ثلاثة أجزاء. سأنظر بإذن الله وراجع اليوم وأقرر، إذا رأينا أننا نكتفي بهذا سنمضي 50-50-50، إذا رأينا أننا ننجز ثلاثة الأجزاء الأخيرة من تتمة التلميذ سنزيد عليكم 5 صفحات 5 صفحات 5 صفحات كل يوم. نبدأ من اليوم إن شاء الله قليلا. أين قرأت؟ صفحة كم؟ 48. ومن الناس من يجادل في الله، كما ذكرنا رؤساء الشياطين من الإنس والجن يجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وحي نير ما عندهم. ثاني عطفه، واللام هنا ليضل عن سبيل الله، لام التعليل. إيضاح ذلك أن الله عز وجل هو الذي قدر على الكافر في أزله أن يجادل في الله بغير علم، في حال كونه لاوي عنقه، لاوي عنقه إعراضا عن الحق واستكبارا، وقد قدر عليه ذلك ليجعله ضالا مضلا، وله الحكمة البالغة ليضل عن سبيل الله. يضل يعني في القدر، رب العزة كتب ذلك في القدر. إنا جعلنا على قلوبهم أكن جعلنا قدرا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا قدرا، وسبق بيان استكبارهم عن الآيات. يفهم من هذه الآية الكريمة أن من ثنى عطفه، ثنى عطفه استكبارا عن الحق وإعراضا عنه، عامله الله بنقيض قصده فأذله وأهانه، وذلك الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمل من الكبر والعظمة. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. نعم. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. قدمته في الدنيا من الكفر، فرب العزة ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت يداك، ولا يخفى أنه توبيخ وتقريع، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. نعم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو راجل الكافر، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ثم قال رب العزة يدعو من دون الله، هذه فتنته الكفر والعياذ بالله، فهو يعتقد بجهله وضلاله أنه ينتفع بها تشفع له. لبئس المولى، هذا الذي تظن أنه ينفع، لبئس المولى ولبئس العشير. ما لا يضره، ما يعني الذي، واستعملت هنا ما لا يضره وما لا ينفعه لغير العاقل، الأصنام لا، لا تضره ولا تنفعه، وهي غير عاقلة، نريد هذه اللفظة، احنا نريد غير عاقلة، لأن جاء سيأتي آية لم يستعمل رب العزة ما التي لغير عاقل، استعمل الذي. يدعو لمن ضره، لا لا نعم، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لمن الذي، لمن ضره. فرعون لما كان عنده، لأن هنا استشكلوا لمن ضره أقرب من نفعه، كيف ضره، عفوا ضره أقرب من نفعه، ضره أقرب من نفع. هل هو عنده نفع الأصنام وهنا ما لا يضره وما لا ينفعه؟ فكيف التوفيق؟ فقالوا ما لا يضره وما لا ينفعه للأصنام التي لا تعقل. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، فرعون ومن كان يدعي ربوبية فعنده نفع في الدنيا وأموال يعطيهم، لكن ضره أقرب من نفعه، يعني لأنه يقودهم للهلاك. هذا يعني الشيخ يرى أن هذا أوفق للتوفيق بين الآيتين. نعم، لبئس المولى، لبئس المولى، لبئس المولى ولبئس العشير. لبئس من عقد بينك وبينه سبب يواليك عليه، والعشير المعاشر، المقصود المعبود الذي كان يدعونه من دون الله لا ينتفعون، فهذا على سبيل الذم لهم. نعم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. المقصود الكفر الحسدة، إذا كان يغيظكم نصر محمد صلى الله عليه وسلم علق سبب حبل في سقف بيتك، السماء يعني العلو سقف بيتك، ثم اقطع خنق نفسك، القطع اقطع نفسك، يعني اقطع نفسك، هل هذا غيظك سيذهب؟ سينصر الله عز وجل نبيه. وقيل معنى آخر فليمدد بسبب إلى السماء، يرتقي حتى يصعد إلى السماء ويقطع نزول الوحي إذا كان يستطيع، فليس له حيلة إلى ذلك، ثم ليقطع للتعجيز. اعمل كل ما في وسعك، رب العزة سينصر نبيه، يشهد له، فليرتقوا في الأسباب. قيل بعضهم قال معناها من كان يظن، يعني الرزق من كان يظن أن لن ينصره، يعني يرزقه الله فليختنق وليقتل نفسه، لا خير في حياة ليس فيها رزق الله عز وجل وعونه، وليمت غيظا وغما ما دام هذا ظنه بالله ظن السوء. فهذا الأمر والخنق لا يغير ما قدر الله عز وجل لك من الرزق، يعني هذا قالوا الرزق بمعنى النصر بمعنى الرزق، هذا مستعمل عند العرب، لكن الراجح أن الضمير على أن ينصره راجع للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لم يسبق له ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول مفهوم، وهذا وارد في القرآن، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، الذين آمنوا، فالمقصود سلمكم الله، إن الله يدخل الذين آمنوا، يعني الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهناك قرينة تدل أن المقصود ينصره الله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فالذين كفروا، ألم تر أن الله يسلم. لا إذن نتوقف عند قول الله عز وجل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب، هنا 855 توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.